جميل، ابحث عنها واستدركها ان شاء الله من طبعات الثانية. قال ان قال عليه الصلاه والسلام: ان اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلون. رواه ابو داود الطيالس. ما اسم ابي داود ايها الاخوه؟ عند اخينا عمار ابو داود الطيالس صاحب المسند. من؟ سليمان بن داود بن الجارود ابو داود الطيالس. لا تخلط بينه وبين ابي داود صاحب السنن. صاحب السنن سليمان بن داود ابن سليمان بن الاشعث السجستاني ابو داود. اذا عند الدكتور الطيالسي ما اسمه؟ ابن الجارود. تمام. وصاحب السنن سليمان بن الاشعث السجستاني ابو داود السجستاني او السجزي، اما يقول هذا واما. جميل. قال وعن ثوبان. عندك الان يا عبد الله؟ رجعت عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما اخاف على امتي الائمه المضلين. شوف هذه اعراب، هذه غير اعراب هذا. عرفت؟ جميل. رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. فكل من احدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من احدث حدثا او محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. نسالك سؤال يا شيخ حمدي؟ سؤال خفيف جدا، سؤال خفيف، سؤال خفيف. هو وجيه وموجه في نفس الوقت. انت عندك سؤال يا شيخ حمدي، لازم اليوم سؤال. اقسام الايمان بالله، ما تروحش بعيد. دي بقى ما يعني سهله جدا. يا شيخ اقسام الايمان بالله سهله والله. يعني زي مثلا الايمان بالله واليوم الاخر. لا ما تروحش بعيد، احنا عايزين هنا. ما تروحش بعيد. اقسام الايمان بالله اربعه، اكتبها عندك بس سجلها. الايمان بوجود الله هذا واحد، الايمان بالربوبيه الثاني، الايمان بالالوهيه الثالث، الايمان بالاسماء والصفات الرابع. خليها في الكيس هنا تحتاجها يوما ما. بارك الله فيك. الايمان بوجود الله، الايمان بربوبيته، الايمان بالالوهيه، الايمان بالاسماء والصفات، اربعه. اما اقول لك بقى اركان الايمان تقول السته اللي انت عارفها. خلاص؟ الايمان بالله هذه له اركان، والايمان مطلق كده له اركان. عرفت؟ بارك الله فيك. قال: فكل من احدث حدثا ليس في كتاب الله. نسال الله العفو والعافيه. عاذنا الله واياكم يا اخوان من المحدثات قليلها وكثيرها، ظاهرها وباطنها. فكل من احدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون. ينطبق هذا على الائمه المضلين الذين هم رؤوس البدع والاهواء، كالجهم بن صفوان وجعد بن درهم وعمرو بن عبيد وبشر المريسي وعد تحت هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية. لا كفرهم الله ولا بارك في دعوتهم. قال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. من آوى محدثا أي من قام معه وحماه ونصره وأيده وأواه لكي لا يقام عليه حد الشرع في زجره، في تعزيره، في تأديبه، في عقوبته وما إلى ذلك. أو رضي بالبدعة، أو محدثا إما يرضى البدعة وينشرها ويروج لها، وإما يأوي المحدث نفسه فعليه لعنة الله. نسأل الله العفو والعافية. هيشوف العقوبات والملائكة والناس أجمعين. أجمعين ما إعرابها؟ عند أخينا محسن. يلا بسم الله. حرك حرك المحركات. ها ما هيش توكيد ولا حاجة؟ تطلعش توكيد ما ينفعش؟